يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا بكم فضيلة الدكتور. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل أو القتل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث هو راوي الحديث الذي قبله في المختصر لا في الأصل، أبو هريرة، لأن الذي قبله في الأصل حذفه المختصر لأنه ليس بمرفوع، ولذا كنا عنه المؤلف بالضمير، قالوا عنه كعادة أهل المختصرات، وراويه أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي من بين أكثر من 30 قولا في اسمه واسم أبيه، وحافظ الأمة على الإطلاق، تقدم ذكره مرارا. هذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب كتابة العلم. والبغوي ترجم عليه: باب كتبة العلم. والكتابة والكتبة معنى، كلاهما مصادر. قال ابن حجر: طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يريدها على الاحتمال، وهذه الترجمة من ذلك. باب كتابة العلم، لم يقل باب جواز ولا كراهة ولا استحباب ولا منع ولا وجوب، لم يقرنها بحكم شرعي. يقول ابن حجر: طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء، بل يريدها على احتمال، وهذه ترجمة من ذلك، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز الكتابة. بالنسبة للحديث، وين كتابة الحديث عموما؟ كتابة العلم عموما. كيف الآن الذي كان فيه الخلاف ثم استقر بالموافقة، هو كتابة الحديث ولا كتابة العلم؟ ما استثنى من ذلك إلا القرآن، مما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام هو الحديث وهو العلم. نعم، فترادف، ما في علم عن غير طريقة عليه الصلاة والسلام. قال: لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا تركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع انعقد على جواز كتابة العلم، الترجمة باب كتابة العلم، بل على الاستحباب، بل لا يبعد الوجوب على من خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. لماذا؟ لأن إذا قلنا أن التبليغ واجب على فلان من الناس أو على هذه الطائفة أو على هذه الفئة، والكتابة وسيلة لهذا الواجب، ولا يتم الواجب إلا بها. نعم. الكتابة إذا كان لا يخشى النسيان فإنه لا يتم الواجب إلا بالكتابة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقال العيني: هذا الباب فيه اختلاف بين السلف في العمل والترك مع إجماعهم على الجواز، مع إجماعهم على الجواز بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه في هذا الزمان لقلة اهتمام الناس بالحفظ، ولو لم يكتب يخاف من عليه من الضياع والاندراس. أما بالنسبة لما أشار إليه من الاختلاف بين السلف فمرده اختلاف الأحاديث، فمنها حديث الباب اكتبوا لأبي فلان، وإقرار عبد الله بن عمرو بن العاص كتابة كما في الصحيح أنه كان يكتب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا اكتب، فوالله ما خرج منه إلا حق. الكتابة لعمرو بن حزم، مقصود أن الكتابة جاء ما يدل على جوازها، فجاء الأمر بها، وفي المقابل جاء النهي عنها. حديث أبي سعيد: من كان كتب شيئا عني، حديث أبي سعيد عند مسلم: لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، لا تكتب عني شيئا سوى القرآن، من كتب عني شيئا غير القرآن فليمحو. موضوع الكتابة وحكمها ومنعها ثم إجازتها يأتي الكلام فيه بعد الكلام على مفردات الحديث. أقول: أما الخلاف في المسألة فهو قديم، وسبب اختلاف ما ورد في هذه المسألة من الأمر بالكتابة والنهي عنها على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى وبسطه. وأما كون الاختلاف هو سبب عدم جزم البخاري، هو سبب عدم جزم البخاري بالحكم، لأنه قال باب كتابة العلم، باب كتابة العلم، يقول طريقة في الأحكام التي يقول ألا يجزم فيها بشيء. نعم. يعني هل البخاري لم يجزم بالحكم لوجود الخلاف على كلام ابن حجر؟ نعم، نعود إلى كلام ابن حجر، يقول طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف ألا يجزم فيها بشيء بل يريدوها على الاحتمال، وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف. أقول: أما كون الاختلاف هو سبب عدم جزم البخاري بالحكم فعندي أن فيه نظرا، بل نظرا ظاهر، لأنه كتب الحديث. كيف؟ أو أنه على اعتبارنا متأخر، هو كتب من؟ البخاري. لا، ما الترجمة باب كتابة الحديث، لماذا لم يقل البخاري باب استحباب كتابة الحديث؟ لأنه يرى الخلاف، أو ما أو يقول باب جواز أو باب وجوب أو غير ذلك من الأحكام، لأنه يعرف ابن حجر يقول لوجود الخلاف في هذه المسألة. طيب، وأنا أقول أنه ليس هذا هو السبب أيضا. أيوه. أصلا يعني هو لم يترجم لها وهو وقد كتب الحديث، مما يدل على أنه لا يرى أن هذا الخلاف مانعا لكتابة. لماذا لم يقل باب جواز كتابة الحديث أو باب استحباب كتابة الحديث؟ يعني هذا موضوع آخر، هذا هو الموضوع البحث. آه. ابن حجر يقول طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يريدها على الاحتمال، أورد الترجمة على الاحتمال، ما جزم بحكم. هل ماذا تفهم من قول البخاري باب كتابة الحديث؟ ما جزم بحكم، ما جزم بحكم، يقول ابن حجر لوجود الاختلاف. أنا أقول في هذا نظر. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى جزم بأحكام في تراجم كتابه مما الخلاف فيه أقوى من هذه المسألة. صحيح، جزم، والخلاف فيها أقوى من الخلاف في هذه المسألة، بل المتجه عندي أن سبب تركه الجزم بالحكم ظهور الحكم، مثل هذا ما يحتاج إلى أن يجزم فيه بحكم، لأنه انعقد الإجماع عليه، فلا نحتاج إلى أن يقول البخاري باب استحباب كتابة الحديث أو باب جواز كتابة الحديث. أقول السبب الحقيقي في تركه الجزم بالحكم ظهوره بعد، لا سيما بعد انعقاد الإجماع عليه. فمثل هذا عندي أنه لا يحتاج إلى جزم، محسوم بالإجماع. وأما كونه ترك الحكم وأورده بصيغة محتملة لوجود الخلاف، نقول جزم بحكم في مسائل في تراجم كتابه بمسائل الخلاف فيها أقوى من هذه. يقول العيني: وجه المناسبة بين البابين من حيث أن الباب السابق، أي باب؟ باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، باب إثم من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، أن في الباب السابق حثا على الاحتراز عن الكذب في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الباب أيضا حث على الاحتراز عن ضياع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا سيما من أهل هذا الزمان لقصور هممهم في الضبط وتقصيرهم في النقل. واضح كلامه؟ كلامه يقول الباب الأول السابق إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه حث على الاحتراز عن الكذب في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الباب أيضا حث على الاحتراز عن ضياع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما من أهل هذا الزمان لقصور هممهم في الضبط وتقصيرهم في النقل. الآن هذا رابط ولا ما هو رابط؟ الربط الآن الباب الأول إثم من كذب، وهنا كتابة، وليس في كلام العين ما يصرح بالارتباط. نعم هو ربط على وجه لم يتضح، لا يتضح للقارئ، لكن كيف نربط الربط الحقيقي بين الترجمتين؟ أن من لم يكتب مع ضعف حافظته يضطر إلى أن يقع بالخطأ والنسيان والوهم، وهذا كذب، لأنه يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل. هذا الربط، وهذا تشجيع لتأييدكم بالنسبة للترجمة للبخاري، يعني هذا يقوي هذا بلا شك. فهذا هو الرابط الحقيقي، كونه في الباب الأول إثم من كذب والثاني كتابة العلم، نعم، وفيه الاحتراز عن ضياع كلام الرسول، يعني ضياع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بالنسبة لمن لم يكتب، كمن لم يطلب العلم ولم يحفظ من الأصل، لكن الإشكال في من لم يكتب مع ضعف الحافظة عنده لا بد أن يقع في الكذب شاء أم أبى، لا سيما إذا حدث، إذا ضعفت حافظته واحتاج إلى إيراد حديث لا بد أن يقول على النبي عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، وهذا منصوص عليه في الترجمة السابقة. يقول: مطابقة الحديث للترجمة كما قال العيني في قوله: اكتبوا لأبي فلان، اكتبوا لأبي فلان، وكل ما يكتب من النبي صلى الله عليه وسلم فهو علم، كل ما يكتب عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو علم، العلم قال الله قال الرسول، وكل ما ينطق به النبي عليه الصلاة والسلام وحي، سواء كان من القرآن أو من حديثه عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهذا الحديث اختصره المختصر، وسبب الحديث ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فركب راحلته فخطب فقال الحديث: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. وفي متن الصحيح قال أبو عبد الله: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله وهذه الرواية من روايات الصحيح تدل على أن الشك من البخاري. من البخاري نفسه. قال القسطلاني: شك أبو عبد الله أي البخاري. وسقط قوله شك أبو عبد الله عند أبي ذر وابن عساكر وللأربعة قال أبو عبد الله كذا قال أبو نعيم. كذا قال أبو نعيم، وأبو نعيم هو شيخه الفضل بن دكين، وعلى هذا يكون الشك من شيخه من أبي نعيم. وغيره، هذا أيضا في بعض روايات الصحيح، وغيره يعني غير أبي نعيم ممن رواه عن الشيباني رفيقا لأبي نعيم يقول الفيل بالفاء من غير شك، بالفاء من غير شك. والمراد بالحبس هنا المنع، والمراد بالفيل أهل الفيل الذين غزوا مكة من الحبشة فمنعها الله تعالى منهم وحبسهم عنها، كما أشار الله تعالى إليه في سورة الفيل: فسلط عليهم الطير الأبابيل مع كون أهل مكة إذ ذاك كانوا كفارا. يعني منع الفيل وأهل الفيل عن مكة وأهلها كانوا كفارا، فلأن يمنع الاعتداء على أهلها بعد أن كانوا مسلمين من باب أولى، فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد. لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص بالنبي عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث وغيره، في حديث أبي شريح السابق في هذا الحديث يقول: وسلط عليهم، قل في هذا الحديث: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. سلط بالبناء المفعول عليهم يعني على أهل مكة. والتسليط كما في القاموس التغليب وإطلاق القهر والقدرة. التسليط كما قال صاحب القاموس التغليب وإطلاق القهر والقدرة. سلط الله عليهم نبيه عليه الصلاة والسلام، سلط عليهم. الآن الفعل مبني للمجهول، والفاعل الحقيقي هو الله جل وعلا، والمسلط الذي صار نائب فاعل بعد بنائه للمجهول الرسول عليه الصلاة والسلام، والمؤمنون معطوف عليه. سلط الله رسوله عليهم، يعني هل يقال بدلا من أن يقال قدر الله كذا علي سلط الله علي؟ يعني قدر الله له حادث أو مرض يقال سلط الله عليه كذا؟ في قصة وقعت بين يدي أحد الشيوخ الكبار وأنا حضرتها، قام سائل بعد الصلاة فقال أنه سلط الله عليه الأمراض وكذا والمصائب، فأنكر عليه الشيخ بقوة ونهرة وقال: قل قدر الله علي. لكن مع هذا النص سلط الله الرسول عليه السلام غلبهم وقهرهم وقتل من قتل منهم. والتسليط كما في القاموس ذكرناه التغليب وإطلاق القهر والقدرة. فهل لهذا الإنكار محل مع وجود هذا النص؟ الله جل وعلا سلط رسوله والمؤمنين على أهل مكة فغلبوهم وقهروهم. المسألة كل شيء بقدر، نعم كل شيء بقدر، والقدر معروف، والله جل وعلا يقدر على الإنسان ما يشاء من خير أو شر، وإن كانت إضافة الشر إلى الله جل وعلا بمفردها لا يعني من الأدب ألا تضافن والشر ليس إليك، لكن هل لهذا الإنكار محل؟ أو نقول إنهم باب التأدب في العبارة، ولا من حيث المعنى ما فيه إشكال؟ يعني سلط عليه الأمراض مثل ما سلط النبي عليه الصلاة والسلام على مكة، الأمراض التي غلبته وقهرته مثل ما سلط النبي الله جل وعلا رسوله والمؤمنين على أهل مكة. لا شك إن كان المراد بذلك الأدب في العبارة له وجه، لكن مع وجود مثل هذا النص يكون له وجه ولا ما يكون؟ ما يظهر له وجه إلا من باب الأدب. رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، رسول مرفوع نائب الفاعل والمؤمنون معطوف عليه. ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه، فتدل على تحقق ما بعدها، تدل على تحقق ما بعدها. ألا فإنها، طيب عفوا يا شيخ، بس نرجع للمسألة الأولى. ما يمكن يقال أن التسليط يصح أن يطلق إذا كان المسلط قادر، حي، حاضر مثل البشر، أما الأمراض وغيرها فلا نقول بالتسليط، وإنما الله جل وعلا هو الذي سلط في الحالين بلا شك. يعني ما ينسب إلى المسلط فعل هنا إلا بتقدير الله جل وعلا وأمره وتسليطه. نعم. فالفاعل الحقيقي في الأمرين الله جل وعلا. الله جل وعلا. لكن هنا فعل أيضا للمخلوق، يعني يتعدى هذا التسليط إلى أن يتدخل أيضا المخلوق بفعل، فيكون فيه يعني معنى متضمن في هذا التسليط بخلاف الأمراض والآفات والعاهات وغيرها. على كل حال الفاعل هو الله جل وعلا في الحالين، الفاعل هو الله جل وعلا في الحالين، وقد يكون تأثير الأمراض أشد من تأثير المخلوق. نقول ألا بفتح الهمزة وتخفيف اللام للتنبيه، فتدل على تحقق ما بعدها، وإنها ولأبي ذر فإنها بالفاء، قال العين معطوف على مقدر، لأن ألا لها صدر الكلام، والمقتضى أن يقال ألا إنها بدون الواو، كما في قوله تعالى ألا إنهم، نعم، هم المفسدون. بدون الواو ولا بدون الفاء الأولى؟ وإنها وفإنها، أكثر رواية وإنها، ولأبي ذر فإنها، نعم. فعلى كل حال الفاء أو الواو عاطفة على مقدر، والأصل أن تكون بدون واو ولا فاء، لأن الله جل وعلا يقول ألا إنهم هم المفسدون، ما قال ألا وإنهم، إلا لو كان يراد عطف ما ذكر على محذوف، تقدير ألا إن الله حبس عنها الفيل وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل بضم اللام إلى آخره. ألا إن الله حبس، عندك بالواو عندنا الأولى، ألا فإنها لا تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لساعة منها. هو الأصل أن ألا حرف التنبيه هذا يكون له صدر الكلام، فمقتضى ذلك أن تدخل ألا على إن الله حبس، إن الله حبس، ولذلك قال العين التقدير ألا إن الله حبس عنها الفيل وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل بضم اللام، في رواية الكشميهني ولم تحل، ولم تحل لأحد بعدي، لم تحل لأحد بعدي، هذا في إشكال ولا ما في إشكال؟ لم تحل لأحد بعدي، الآن الذي بعده مستقبل ولا ماضي؟ مستقبل، المفروض يقول ولن، ولن أو لا. نعم. نعم، لكن الإتيان بلم في رواية الكشميهني لا شك أنه مشكل. وجه الإشكال أن لم تقلب الفعل المضارع ماضيا، فكيف يكون بعده وهو ماضي؟ أجاب القسطلاني وقبله الكرماني بأن المعنى لم يحكم الله في الماضي بالحل في المستقبل، تأمل، ولم تحل، لم معروف أنه حرف نفي وجزم وقلب، ايش معنى قلب؟ يعني أنها تقلب الفعل المضارع ماضيا. إذا قلت لم يحضر، يحضر الأصل أنه مضارع في الحالة والاستقبال، لكن إذا قلت لم يحضر معناه أنه قبل هذا الكلام، صار ماضيا من حيث المعنى، ولبعدي مستقبل. وهي رواية أبي ذر شيخ؟ لا، رواية الكشميهني. والمثبتة في الصحيح؟ ولا، ولا تحل. نعم. على كل حال الاستشكال هذا أجاب عنه القسطلاني وقبله مأخوذ من كلام الكرماني، وجيب بأن المعنى لم يحكم الله في الماضي أن تحل، أن تحل لأحد في المستقبل بعده عليه الصلاة والسلام. ألا كسابقتها، وإنها معطوف على مقدر كالسابق، أحلت لي ساعة من نهار، وتقدم في حديث أبي شريح الخزاعي قبل 4 أحاديث، نعم، وإنما أذن لي ساعة فقول إن الله إيش، وإنما أذن لي ساعة من نهار، في حديث شريح قبله ب4 أحاديث، وإنما أذن لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وتقدم شرح ذلك والمراد به في حديث أبي شريح. ألا كسابقتيها، يعني كم جاءت ألا من مرة؟ الأولى ألا فإنها لا تحل. طيب، والثانية ألا وإنها حلت، ألا وإنها ساعتي، يعني ألا الثالثة كسابقتيها، وأنها أيضا كسب معطوف على مقدر كما تقدم في المرتين الأوليين. ساعتي هذه، أي في ساعتي هذه التي أتكلم فيها بعد الفتح، الساعة التي يشير إليها الحاضرة التي تكلم فيها بعد الفتح. نعم، أحسن الله إليكم. نكتفي بهذا على أن نستكمل بإذن الله ما تبقى في الحلقة القادمة من ألفاظ هذا الحديث وأحكامه. أيها الأخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. يتجدد بكم اللقاء بإذن الله في حلقة قادمة. شكرا لطيب متابعتكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.